ما الكلمة تجا وبحيرة جانيت سأل هاي المرة اش كم مرة ما اعتيت تذكرتها من الجروح بكل جريح تنطين روح كم مرة ماتت كم مرة ماتت كم مرة إلك إلك سمعني الكلمة تجاوبي تذكرت كم الجروح إيه ماتت من سواد الليل ما مريت علي قمر ماتت في سواد اللي ما مريت علي قمر موهي عليه تشوف فرقت فاطمة مهينة عليها تشوف فرقت فاطمة والعين ده أمر يخفي هنيت وقع يضعهم سيرة والله بس يخفي دمعه شلون لابد يتضي حامه حقها من تشوف وضلعها تتشاهد لمن ينزل دمعها حقها من تشوف وضلعها تتشاهد لمن ينزل دمعها موتها كان الطموح بكل جريح تنطيني روح موتها كان بكل جريح تنطيني روح كم مرة ماتت كم مرة ماتت الله ملك الموت يجوبي الشاعر المخلص إيهاب المالكي ماتت من ضوى المحراب صارم جريح مظلم زينب شاك وفتها دموع ضربت سيف بين مول زينب شاق وفتها دموع ضربت سيف بين مول يمين تنطي اليتيم الوان ويضل عين وراق يرسي والله يرسي ملك قبر ورود يمه وعير فارقتش يما وعير فرقت شي كل نسمة هوى تحولها حسرة إذا مني الجبل تهوى صخرة كل نسمة هوى تحولها حسرة إذا مني الجبل تتهوى صخرة ينكسر قلبي السفوح بكل جرح تنطيني روح ينكسر قلبي السفوح بكل جرح تنطيني روح كم مرة ماتت كم مرة ايه ملك المات جو بحيرتها ذكرت هم هلا هلا ذكرت الطين روح ذكرت هم بالجروح ذكرت الطين روح كم مرة ماتت كم مرة ماتت ايه ماتت من تجار الخان ويغتا للكرام كله من صدت على الديوان شافت وحشة الدلة والله من صدت على الديوان شافت وحشة الدلة راحل من يدك الباب عالجاي يسعد خيل وراحل جانت الحورا تحط عيني الشمس ضيل كانت لو تأخر عنها طيفة تقلهم هسه ودون المضي كانت لو تأخر عنها طيفة تقلهم هسه ودون المضيفة ريحة القهوة تفوح بكل جرح تنطيني روح ريحة هلا هلا كم مرة ماتت كم مرة الله ملك المات جو كل موعد من يروح تلقى الموعد التالي ماتت من مشت لحسين ويترى والحروب عالي اي ماتت مشت لحسين ويترى والحروب عالي والله مين قالت لرأسك وين من شافت نحار خال من قالت لرأسك وين أبا عبد الله من شافيت نحار خالي ماتت من درت بالسيف قطعة وخنصرين. والله والله زينب ماتت من درت بالسيف قطعة وخنصرين غاب. بس تخيل الموقف مصيبة، شنو واحد ينقطع خنصر حبيب. إيه بس تخيل الموقف مصيبة، واحد ينقطع خنصر حبيبة. حتى ظيلها بصمت نوح بكل جرح تنطيني روح، حتى ظيلها بصمت نوح بكل جرح تنطيني روح. كم مرة ماتت كم مرة ما الله ملك الموت يجاوب حيرة. تذكرت ما شاء الله فدوة فدوة لدمعتك. تذكرت إيه ماتت من لقيت كفية كيل كف تيلزم بضيفة. ماتت من لقيت كفية كيل كف تيلزم بضيفة. وقفت دورت عباس صاحت وين ابو الكل يا عمي. وقفت دورت عباس صاحت وين ابو الكل. وين المين يجور السيف مين حار الشمس تدفع. وين المين يجر السيف مين حار الشمس تدفع. والله وين المين يمر بالجيش يتضوي الراية اللي بجف. صاحت يا نهر بعيون حيرة يا سيف الوصل بدر العشيرة. صاحت يا نهر بعيون حيرة الله يا سيف الوصل بدر العشيرة. صاحت صاحت يا نهر بعيون حيرة آه يا سيف الوصل رايت على الشط تلوح بكل جريح تنطيني روح. رايت على الشط بكل جريح تنطيني روح. كم مرة ماتت كم مرة ما صيح ملك الموت جو ايه ماتت من مشيت للشام ووجوهي الحرس غربة. الحبيب إيهاب المالكي. ايه ماتت من مشت للشام ووجوه هي الحرس غروب إذا يبكي طفل بدموع واحد منهم يضرب إذا يبكي طفل بدموع واحد منهم يضرب غريبة صعب على المجروح ما يبقى أخوه قربه والله مو سهل على المهموم تبقى السالفة بقلب زينب مو سهل تنقاد سيرة هاي اختي الرؤوس الجلها خي زينب مو سهل هاي اختي الرؤوس الجلها زينب مو سهل تنقاد سيرة هاي اختي الرؤوس منظر الطف ما يروح بكل جريح تنطيني روح منظر الطف ما يروح بكل جريح تنطيني روح كم مرة ماتت كم مرة الله ملك الموت جم مرة ماتت مرة يا عمي ماتت من رقي بليل شهقت عطش اتحرق ماتت من رقي بليل شهقت عطش يرقى من شمت هوى من حسين والله يا هوى الملقى من شمت هوى من حسين والله يا هوى الملقى من شافت نظيرت بذاك جفينة اللي يرفض يطبق من يمسد يا بويا تشوف حايم تون الزرق من يمسد يا بويا تشوف حايم تقولنا الزر زينب جربت طعم المنية لما نعرق نامت رقي زينب جربت طعم المنية لما نعرق نامت رقي شافت الموت بوضوح بكل جرح تنطيني روح شافت الموت بوضوح كل جرح تنطيني روح كم مرة ماتت كم ما شاء الله ملك الموت جو